بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الإبانة الصغرى للإمام الشيخ أبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. وكانت الوقفة عند الخبر 27، قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم. هذا الخبر منه صلى الله عليه وسلم على جهة الأمر يقول: اتركوني ما تركتكم، هذا في تشديد المسائل، سياقه في الكلام على التشديد في المسائل، لذلك قال بعده: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث فكثرة المسائل، والمعنى كما سبق في الأثر الذي قبله شداد المسائل وصعابها، هي الأغاليط أو الأغلوطات. وقد جاء في الخبر عضل المسائل، أي المسائل المعضلة المشكلة. هذه المسائل أمرنا بتركها وعدم البحث عنها، فالشرع إذا كان أمرا ثمة أمر مسكوت عنه فلا ينبغي البحث عنه ولا التفتيش عنه. لذلك قال إمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا، قال إذا أراد الله عز وجل بعبد شرا، أو أراد أن يحرمه بركة العلم، إذا أراد الله عز وجل بعبد أن يحرمه بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط، ألقى على لسانه الأغاليط، وهي عضل المسائل. وهذه نحن نهينا عنها كما سيأتي في الأخبار بعد ذلك، نهينا عنها، أن الإنسان يكثر من المسائل فيما ليس تحته عمل، كحال أهل الرأي فيما ذهبوا إليه، وكذلك حال أهل الكلام فيما صنعوه. أهل الرأي صنعوا ذلك فيما يتعلق بالأحكام وسائل الفقه، وأهل الكلام صنعوا ذلك فيما يتعلق بأصول العقائد، نعم، وتبعهم على ذلك أهل الأهواء. فأهل الأهواء عموما أهل كثرة مسائل فيما ليس تحته عمل، ويشددون في المسائل كحال بني إسرائيل، يشددون في المسائل فيما ليس تحته عمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. لاحظ أنت فقط في قصة البقرة، قصة البقرة لما جاءهم الأمر هذا العمل، اذبحوا بقرة، اعترض بنو إسرائيل هذا الأمر بكثرة المسائل. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ونحو هذا. وفي الخبر يقول لهم: فافعلوا ما تؤمرون. فيبين لك أنهم كثروا المسائل فشدد الله عز وجل عليه، كما قال ابن عباس وعبيد السلماني وغيرهم، يقول أنهم لو أنهم أخذوا بقرة، اعترضوا بقرة، يعني لو أنهم أخذوا فذبحوا بقرة مع أول ما أمروا بذلك لكفتهم أدنى بقرة، لكفتهم لو لم يعترضوا لأجزأتهم أدنى بقرة، لكن لما اعترضوا واستشكلوا وكثروا المسائل واختلفوا على الأنبياء في أمرهم الشرعي شدد الله عز وجل عليه، فصار لا يجزيهم إلا بأوصاف معينة، حتى في اللون يقول صفراء فاقع اللون، لابد تكون صفراء فاقع تصر الناظرين. نعم سبحان الله. فلذلك هذا ينتبه له كثيرا في قضية المسائل كما سيأتي. ولذلك كان ابن شبرمة رحمه الله تعالى يسمي أصحاب الرأي، أصحاب المسائل، أصحاب أرائيجة، يسميهم الهداهد. وقد قال رحمه الله: أنا أول من سمى أصحاب المسائل الهداهد، وقال: سألنا ولما نألو عم سؤالنا، وكم من عريف طرحته الهداهد. نعم. وقال مالك رحمه الله: ما زال هذا الأمر معتدلا، يعني أمر هذا الدين، حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس فما أفلح ولا أنجح. وقال أيضا: لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف، لاحظ فتنة كثرة المسائل فيما ليس تحته عمل، يقول: لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم من القياس والرأي. وقال أيضا ابن عيينة رحمه الله: لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلا، فيهم فقهاء الحديث وفيهم السنة ظاهرة، حتى نشأ فيهم أبو حنيفة، يعني المشؤوم. نعم. فلذلك الإنسان ينبغي، نعم ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون مجتهدا في تحصيل ما تحته عمل، وأن يكون مجتنبا لما ليس تحته عمل، ويدخل فيما ليس تحته عمل ما لم يقع، لأن ما لم يقع لم يتعلق به عمل. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والحديثان يعني متقاربان في المعنى، ولذلك أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، حديث أعظم المسلمين في المسلمين جرما، حديث سعد بن أبي وقاص صحيحين غيرهما، أورده في باب لزوم السنة، أن العبد يلزم السنة. أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني فيما لم يكن واقعا. فإذا وقع كما قال أبي بن كعب: اجتهدنا لكم. واضح، كما قال مسروق: كنت أمشي مع أبي بن كعب جاء رجل أسأله عن مسألة، قال: أوقعت؟ قال: لا. قال: ذروها حتى تقع. وقد جاء عمر كما قال ابن عمر رضي الله عنه، قال: كان عمر يلعن من يسأل عما لم يكن. نعم. وجاء أيضا عن زيد بن ثابت وجمع من السلف. وقد بوب أبو عوان رحمه الله تحت هذا الحديث المستخرج، فقال: باب وجوب الاستسلام لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وحظر كثرة الكلام عنده، وحظر كثرة الكلام عنده، وسؤاله عما هو مسكوت عنه. نعم. والبحث، أي أن هذا أيضا محظور ممنوع، والبحث عما لم يؤمر بالبحث عنه والتشديد فيه، والدليل على أن اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه تعبد، يعني مجرد أن يمتثل الإنسان الأمر فيما تحته عمل، هذا هو الذي كلفك، الذي تعبدك الله عز وجل به، أنك تمتثل الأمر تجتنب النهي. أما أنه يسأل عما لم يكن وعما لم يقع و يدخل في عضل المسائل وصعابها، فهذا من صنيع شرار عباد الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: شرار عباد الله الذين يتتبعون صعاب المسائل يعمون بها على عباد الله. قال أبو عوان رحمه الله: والدليل على أن اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه تعبد، لأنه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال: لا يقال لما أمر ولا لما نهى، لأنه تعبد، ولا يقاس مسند أمره ونهيه، يعني لا تضرب له الأمثال وتولد له المسائل اعتراضا، ولا يفتش يقول عن جميع ما لم يتبين أنه حرام، بالظن والتوهم، بالظن والتوهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل أو من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألتي. ففي هذا نعم النهي عن السؤال فيما ليس تحته عمل. والسؤال عند السلف معيب عابوه منذ أن أنزل الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. السؤال فيما ليس تحته عمل، ويدخل في هذه المسألة شيء يعني الأصل يكون واضح متفقين عليه، فيأتي شخص بصورة لم تقع أو وقعت لكن صورة مشكلة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تبين، فيأتي بها ليعارض الأصل ليضرب بها الأصل، فهمت؟ فهذا معيب عند السلف، وإنما السؤال الممدوح عند السلف فيما كان تحته عمل. تسأل عن أشياء من باب قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. ليس عندك علم في مسألة تريد أن تعلمها، تريد أن تعلمها لتعمل بها، فتسأل في حدود المنصوص عليه في الكتاب والسنة والآثار. نعم. أما السؤال فيما ليس تحته عمل هذا مذموم، ولذلك قد يمر بك آثار تمدح السؤال، بل من مراتب العلم السؤال ومن مفاتيح العلم كما قال الزهري السؤال. وابن عباس لما قيل له: بما نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. طبعا اللسان السؤول مع القلب العقول، يعني أنه يسأل في حدود المنصوص كما قال عمر: وإننا فيما وقع وإن لنا فيما وقع لشغل. يعني لو أن فقط الموحدين أهل السنة الجماعة يلتفتون إلى النصوص ويقرأوا تفسيرها وشرحها بالآثار المسندة عن السلف، فهذا يكفي، يكفي عن توليد المسائل وشقشقة المسائل وتفريع المسائل وإذا والبحث في المشكلات. لو كان المسائل وقعت نوازل تقع، لا، كثير منهم لا يبحث في المنصوص بوضوح ويبحث في المشكل والمعضل، فهذا لا يوفق. لماذا؟ لأنه كما قال ابن المجيشون رحمه الله: لا تكون عالما بما لم يكن حتى تكون عالما بالماضي بالذي كان. يعني وإذا قالوا في سفيان الثوري رحمه الله: كان علمه أو كان فقهه فيما كان، وكان فقه أبي حنيفة فيما لم يكن. فأبو حنيفة كما قال أبو حاتم أصله خطأ، يعني أنه ينطلق من شيء لم يفقه الواقع الذي نزل فيه النص، لم يفقه ما تحته عمل ويبحث فيما ليس تحته عمل. سبحان الله، هذا كثير من الناس ابتلي بهذا نسأل الله العافية والسلامة، وقد يزين له الشيطان أن هذا من باب يعني الاجتهاد في الحرص على دينك وأنك لابد أن تبحث وكذا. نحن لا نقول أن الإنسان لا يسأل عما تحته عمل، لكن السلف رحمه الله تعالى عابوا السؤال وكثرة المسائل فيما لم يقع، هذا واضح في منهجهم، وكذلك فيما كان مشكلا، فيريد الإنسان أن يبت فيه في الحال وهو مشكل في نفسه، يحتاج إلى فقه لما عليه السلف، ويحتاج إلى نظر في هذا الواقع في تحديد مشكله وخفائه ونحو ذلك. نعم. ولذلك قال ابن عون رحمه الله: سألت نافعا عن قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فقال: لم تزل كثرة السؤال منذ قط تكره، يعني منذ أن نزلت هذه الآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لما سئل مالك رحمه الله كما في مسائل الأشهب عنه، سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال، قال: لا أدري. مالك يقول: أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؟ مالك كان ينهى عنه من كثرة المسائل، واضح رحمه الله تعالى، ويقول أن أهل العلم ببلدنا لم يكونوا كذلك، يعني يبحثون في المسائل التي لم تقع أو لم ينبني على عمل، بل كانت همتهم في البحث على علم الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: أدركت أهل هذا البلد، يعني المدينة، وفقهاء علماء المدينة، وما عندهم أحد، وما عند أحدهم، يقول: وما عند أحدهم علم غير الكتاب والسنة، وما عند أحدهم علم غير الكتاب والسنة إلا الكتاب والسنة، هذا علمهم، هذا الذي يبحثون فيه ويقرؤون فيه. فلذلك سنحرص على قراءة تفسير القرآن بالآثار، شرح السنن بالآثار على قراءة المسند من عقائد السلف، فهذا هو الأصل. أما ما كان غير واقع أو كان وقوعه نادرا أو غريبا أو وقوعه معضلا مشكلا تجنبه ما استطعت، وما دام الأصل عندك تجنب المشكلات ولا تدخل فيها إلا إذا كان الله تبارك وتعالى كما قال مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة المسائل يا إخوان، ليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم كما قال مالك نور يقذفه الله عز وجل في القلب. فلذلك كان يقول: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم أحد وما عند أحدهم عفوا علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت النازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مالك لما سئل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال قال: لا أدري، أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أو هو مسألة الناس أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولذلك في حديث عويمر العجلاني في حديث اللعان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن وجدت رجلا مع امرأتي نحو هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها حينها. لكن الشافعي رحمه الله يقول كما في الأم، يقول: إن عويمر العجلاني رحمة الله رضي الله عنه قال لعاصم بن علي: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله ولم يخبر عويمر، لم يخبر عويمر عاصما أن هذه المسألة وقعت، وأخبرها من صيغة التي لم تقع، افتراق يعني، لو وجدت رجل مع امرأته، وذاك الوقت لم وفي حينها لم يكن نزل أحكام اللعان يعني. فالشافعي يقول: عويمر لم يخبر عاصما أن هذه المسألة كانت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عابها. فهذا يبين لك أيضا تجاه عيب المسائل أنه يتشدد ويتغلب في حق المسائل التي لم تقع. ولذلك قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: كما جاء في أثر صلت بن راشد لما قال: نعم، قال لما قال: سألت طاووسا عن مسألة فنهاني، سألت طاووسا عن مسألة فنهاني وقال: وقعت؟ قلت: نعم. فقال: يا الله، قلت: يا الله. قال: أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: لا تعجله بالبلاء قبل نزوله، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فيذهب بكم أي البلاء ها هنا وها هنا، ويجوز أن تقول فيذهب بكم أي يذهب بك يذهبكم الشيطان، لأن الشيطان يعني يتربص بعضل المسائل، يتربص بها الأهواء، لأن عند صعاب المسائل وإذا دخل فيها غير أهلها واعتنوا بها يعني هنا نشأت الأهواء. قال: فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تتعجلوا بالبلاء قبل نزوله، يبقى في معنى كلام الله في المسلمين من إذا سئل سدد أو وفق. نعم. يقول الآجري رحمه الله: وأما ما ذكرنا في الأغلوطات كما في كتاب أخلاق العلماء، يقول: وأما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنهما مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغلون نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيهما. لاحظ يعني الأغلوطات تعقيد المسائل، يقول مما ينبغي للعالم، فما بالك بطالب العلم، فما بالك بالعامي من أمثالنا، يقول للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنهما مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا. سبحان الله. فيشغلون نفوسهم يقول بالنظر والجدل والمراء فيهما حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم. نعم، أولى بك أن تتفقه في المنزل، أن تتفقه فيما بحثه السلف، هذا يكفيك. ويغالط بعضهم بعضا ويطلب بعضهم زلل بعض، سبحان الله، فكيف بمن يطلب بعض بعض كفر بعض، يطلب زلل خطأ، فكيف بمن يطلب تكفيرا من غير وجه حق. ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ما كان يطلب بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة، وقد نفعهم الله بالعلم. وذكر ابن وهب رحمه الله في جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول: سمعت ربيعة بن عبد الرحمن يسأل: لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة وإنما نزلتا بالمدينة؟ يعني يسأل عن تأليف القرآن. فقال ربيعة: قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه. يعني السلف يعني لما أجمعوا على هذا المصحف يجمع لا يكون إلا عن دليل، سبحان الله، يقول لا يكون إلا عن علم ممن ألفه، وقد اجتمعوا على العمل بذلك، فهذا مما ينتهي إليه ولا نسأل عنه، ولا نسأل عنه، سبحان الله. شوف يعني انظر كيف كان السلف رحمه الله يعني يشددون في أمر المسائل تشديدا واضحا بين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا، هذا جاء الحديث عن جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد سأله أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، سأله: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ في بعض الروايات هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصك بشيء دون الناس، يعني بعلم خصك به دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة ورأى النسل. هذا في رواية أبو جحيف السواعي، في رواية أبو الطفيل عامر بن واثلة. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، إلا ما كان في هذه الصحيفة، إلا ما كان في هذه الصحيفة. حديث أبي جحيفة السواعي قال: إلا فهم يؤتاه العبد في كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. وكان صحيفة في قراب سيفه، فيها أسنان الإبل والجراحات وشيء من هذا، وفيها هذا الحديث: من إن المدينة حرم ما بين لابتيها من كذا إلى كذا، من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة، هكذا الحديث. وجاء أيضا في بعض الروايات أيضا فيها صحيفة: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. طيب، قول هنا من أحدث حدثا، تقول من أحدث حدثا، أي هنا المراد ابتدع بدعة، ويعم كل ما يوجب حدا شرعيا، كما قال أبو عبيد رحمه الله: كل حد لله يجب على صاحبه أن يقام عليه فهو داخل في معنى الحد، كل ما كان في حد، كفر وما دونه، قتل، زنا ونحو ذلك، هذا يتعظم في كل أرض لله عز وجل، فالأرض أرض الله سبحانه، وأرض الله نهينا عن الإفساد فيها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأعظم الإفساد في الأرض الشرك والبدع، كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: السعي في الأرض بخلاف ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون، سبحان الله، هؤلاء النفاق. فالعبد مأمور بالإصلاح في الأرض، وأعظم ما يصلح الأرض هو الوحي، وحي الله جل وعلا وحمل الناس عليه. نعم، كما قال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة، أي في الأرض كانوا أمة واحدة على دين واحد، على شريعة من الحق واحدة. طيب، لكن يتعظم هذا في الحرمين. في مكة قال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويتعظم أيضا في المدينة: من أحدث حدثا، كما جاء في السياق الحديث، يعني من أحدث في المدينة حدثا عظمه الكفر، كل ما يوجب الحد عظمه الكفر والبدع، أو آوى محدثا، أو آوى محدثا، تستطيع تقول محدثا وهو صاحب الحدث، وتستطيع تقول محدثا أو آوى محدثا أي بدعة ضلالة، كل ما يوجب الحد أي الحدث نفسه. فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. الله أكبر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. شوف، انظر إلى هذا الإثم العظيم، ما يستوجب به اللعن إذا أتى حدثا في المدينة على جهة الخصوص تعظيما لهذا المكان، لتلك تعظيما لذلك الحرم المبارك. من أحدث حدثا أو آوى محدثا، صاحب الحدث آواه وقواه وعزره وحماه، كما هو الحدث اليوم في الرافضة والعلمانيين والمرجئة ممن يحدثون الكفر ويدعون للكفر ويزينون الكفر ويظهرون شعائر الكفر والبدع والضلالات، ومع ذلك يحمون ويحمى شركهم وتحمى أبدانهم وأعراضهم وأموالهم، وهم قد استوجبوا الحد، كما قال أبو عبيد رحمه الله: كل حد لله يجب على صاحب يقام عليه. نعم، يقول: أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا. قال أبو عبيد ناقلا عن مكحول، قال: الصرف التوبة، الصرف والتوبة، والعدل الفدية. واستدل أبو عبيد أن في القرآن ما يصدق هذا التفسير، استدل بمعنى العدل بقوله تعالى في سورة الأنعام: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني الفداء. وأما الصرف قال: فلا أدري، يعني هذه الآية منه أم لا، وقوله تعالى: فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فما يستطيعون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، قال: لا أدري هذا منه أم لا. إذن صرفا بمعنى توبة، لا يقبل الله منه توبة، والله تعالى حجب التوبة عن صاحب البدعة، ولا عدلا ولا فدية أن يفاد من هذا الإثم. إذا استوجب الحد فلا يجوز الشفاعة فيه، ولا يجوز بذل المال في أجله، ولا العفو عنه إذا كان الحد متعلقا بحق الله تبارك وتعالى. ولا شك أن حد الردة وما يقام على أهل البدع حتى في البدع غير المكفرة من التعزيرات ونحو ذلك، هذه كلها حقوق لله عز وجل تعلقت بالدين. فقالوا للحسن: ما الحدث؟ هذا تفسير. وفي تفسير آخر: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل: لا يقبل الله منه نافلة ولا فرضا. لكن أبو عبيد يقول: والأول أشبه بالمعنى، والأول أشبه بالمعنى. فقالوا للحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، يعني أهل الاقتتال ونحو ذلك. ثم عما فقالوا: أهل الأهواء كلهم محدثون، فتن شبهاتية وشهواتية أيضا حدث، وكذلك أهل الأهواء جميعا كلهم محدثون. وقد جاء في كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح في باب إحداث البدع، ذكر أن الحدث سئل عبد الرحمن بن عوف، كان هذا جاء من مرسلا منقطعا طريق ابن أبي نجيح، قال: يا رسول الله، وما الإحداث فيها؟ قال: أن يقتل في غير حد، أو يسن سنة سوء لم تكن، أو يسن سنة سوء لم تكن. وجاء أيضا في أخبار مكة كما يقولون المحقق من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قيل: يا أبا سعيد، ما الحدث؟ قال: الحدث الرجل يقتل القتيل أو يصيب الذنب العظيم الذي أنزل الله تبارك وتعالى أنه لا ينجيه منه إلا الحرم، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يطعم ولا يسقى، يعني هذا المحدث، ولا يأويه أحد، فمن فعل من ذلك شيئا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل حتى يخرجه من الحرم فيؤخذ بحدثه. قال ابن بطة رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. حديث هذا جاء في أجود ما في الباب، قوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار، جاء في حديث أبي أمامة وغيره. طبعا هذا الحديث يعني وإن كان في أسانيده انقطاع، لكن يعني يحتج به، وقد احتج به أئمة السنة في كتب الاعتقاد، ويشهد له ما في القرآن، فقد نزل جماعة من السلف قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه، إلى أن قال: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه الآية في أهل القبلة، كما جاء جماعة من السلف كابن عباس والشعبي، بل بعضهم يقول هذا في من كفر من أهل القبلة كما قال السدي. وأيضا الإمام مالك رحمه الله قال أنه هذه الآية في أهل الأهواء، استدل بها على أنها تشمل أهل الأهواء. وبعض السلف يقول هؤلاء الخوارج، وكذلك قوله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أيضا هذه في الخوارج، نعم، ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا الحديث يعني له شواهد. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا الصحيح أنه لا يثبت مرفوعا، لا يثبت مرفوعا، فكل وسنيد لا تخلو من مقال، لكن جاء عن جماعة من الصحابة، وجاء أيضا عن فضيل بن عياض رحمه الله، بل اشتهر من قول الفضيل، وجاء جماعة من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه، وفي بعض رواياته من وقر صاحب بدعة، في بعض رواياته من مشى إلى صاحب بدعته ليوقره، نعم، فقد أعان على هدم الإسلام. وجاء أنه سئل ما معنى يوقره، فقال: يكنيه أو يسلم عليه. هذا نوع من التوقير، وهذا الأثر يعني كلها فيها وجوب اجتناب أهل الأهواء وهجرهم وترك مجالسته. وقال ابن عباس، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، يعني هذا الخط المستقيم، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، يعني معوجة مائلة، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. السبل هذه هي إما أن تكون مللا، وإما أن تكون فرقا، إما أن تكون مللا كفرية، وهي اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والمشركين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا، هذه ملة الإسلام، ثم ذكر خمسة أديان للشيطان كما قال قتادة: والذين هادوا والصابئين والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. هذه الملل الخمس، وكل ملة كفرية هي داخلة في سبل الشيطان، لأن سياق الآية في سورة الأنعام، سياق الآية سورة الأنعام، لما تكلم الله رب العالمين عن دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما نسب إلى هذه الملة وليس منها كتشريعات اليهود والنصارى والمشركين، وكان أكثر ما ذكرت سفه قريش، فبين الله عز وجل أن ما هم عليه من هذا السبيل في التحليل والتحريم مما بدلوا من شرائع الأنبياء ليس هو سبيل الله عز وجل، وإنما سبيله الإسلام، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، يعني الإسلام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: البدع والشبهات، هذه داخلة في الفرق، فممكن تكون الفرقة كفرية كشأن الجهمية والرافضة الغلاة، وإذا قال عبد الرحمن بن مهدي هما ملتان الجهمية والرافضة، فكل من اتبع ملة أو نحلة فنسب إليها، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه من دخل في دين قوم فهو منهم، يعني من انتحل دين قوم فهو منهم صلى الله عليه وسلم، ولو بمجرد الاسم، ولو بمجرد الاسم. قال يعني الخطوط التي يعني من يسير. وقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. لاحظ هذه وصية نبوية، يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، في بعض الروايات يتتبعون ما تشابه منه، نعم، لأن أهل المتشابه يخاصمون به كما قال أيوب لا ترى أحد من أهل الأهواء إلا وهو يخاصم بالمتشابه، فهم الذين عن الله فاحذروهم، هذا أمر بمجانبتهم حذر من طريقه. وقال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، يعني من أسباب ترك الهدى الجدل. قد ذكرنا أثر الأوزاعي إذا أراد الله بعبد شرا خزن عليه العمل وفتح له باب الجدل صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله بعبد خيرا خزن عليه باب الجدل وفتح له باب العمل. فهنا الله رب العالمين يقول ما ضربوه لك إلا جدلا، الجدل الذي وقع منهم هو القياس، الجدل الذي وقع منهم في سياق الآية وفي تفسيرها حينما قالوا، قال الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وفي قراءة يصدون أي يضجون، لما ضرب ابن مريم مثلا حجة إذا قومك منه يصدون يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو. وذلك أنهم قالوا في قوله تبارك وتعالى وذا جعل لسان ابن الزبير قبل أن يسلم، في قول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقال هؤلاء لو كان الأمر كذلك فهذه النصارى تعبد عيسى وأمة إذن هو معنا في النار. فهذا جدل وقياس باطل، قياس باطل، لأنه في معرض النص. كيف ذلك؟ أن وهذه فائدة مهمة جدا في الرد على أهل الرأي في طريقتهم في التوسع في القياس المذموم، أن العبد لا يقيس فيما فيه نص، ما كان فيه نص لا يقاس فيه. واضح ذلك أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ورحمه الله أمة هذا رسول الله، الله أكرم الرسل، وهذه مريم صديقة، الله رفع درجة الصديقين بعد النبيين، فهي في الجنة وعيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله عز وجل عليه الصلاة والسلام في الجنة، الله أكرم الرسل وأكرم الصديقين. نعم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن ورد النص في الأنبياء والصديقين، فلا يقال في النار عندك نص ما تقيس. فهمت كيف؟ فهم قاسوا في مورد النص، عيسى ورد أنه في الجنة وأنه مرفوع الدرجة وأنه لم يرضى بعبادة هؤلاء ولم يدعو إلى عبادته أو عبادة أمه، بل هو بريء من ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا المشركون قاسوا في مورد النص، فسمى الله هذا الجدل، هذا نوع من الجدل الصفصطة، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي أهل خصومة لا ينتهون لا ينفكون عن المخاصمة، والنص واضح. ولذلك جاء بعد ذلك جواب إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون. ولذلك من يحتج مثلا بالعموم دون النظر في تفسير السلف ينتبه لهذه القضية، ينتبه لهذه القضية إن الذين إنكم وما تعبدون، قد يقول قائل هذا عموم، نقول العموم هنا الذي تنبني عليه الأحكام هو العموم الاستعمال، يعني العموم الذي تحته أفراد. في باب العام هذه تدرس في الأصول أنما أن باب العام تحته أفراد العام يشملها حكم، لكن في حدود ما استعمله النص. وهذا نبه عليه الإمام أحمد لما ناظر الجهمية. الجهمية بماذا احتجوا على أن القرآن مخلوق؟ بقوله تعالى الله خالق كل شيء. فرد عليه الإمام أحمد بقوله تعالى تدمر كل شيء، طبعا هذا عموم بأمر ربها، فهل دمرت كذا؟ معروف في يعني مناظرته له رحمه الله ما يريد الإمام أحمد، يريد أن العام ما تفسره أنت، العام يفسره الشارع، العام يفسره ما ورد في الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بالتنزيل وشهدوا التنزيل وأعلم الناس بالتأويل. فهمت؟ بارك الله فيك. فبالتالي لا يحتج بالعموم على عموم دون نظر فيما يفسره من كتاب أو سنة أو أثر سابق. ولذلك هذا تكلم فيه الإمام أحمد في رسالة له في الخلال، السنة الخلال، تكلم في أنه لا يحتج بظواهر العمومات والإطلاقات دون نظر فيما يفسرها بالآثار، وأن من كل من احتج بعموم من غير ما نظر فيما يفسره من الأثر فهذا سبيل أهل الأهواء، هذا سبيل أهل الأهواء. وكذلك كلام كثير الشافعي منثور هنا وهناك يشير لهذا المعنى، أنه لا يفسر العام بعمومي حتى لا يقال هذا صيغة عموم. إحنا لما ندرس صيغ العموم حتى نعرفها، لكن تطبيق قاعدة العام بحكمه لابد ترجع للسلف، لابد ترجع للسلف حتى تفهم ولا تعارض قولهم. ولذلك كان القياس في معرض استدلال بالعموم مع وجود النص جدل، جدل قال الله ما ضربوه لك إلا جدلا، هذا القياس هو القياس الفاسد الباطل. قال بل هم قوم خصمون. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيد. طبعا الأخبار الوردة هذا لا تصح، سنيدها غير ثابتة، لكن معانيها صحيحة في تعظيم أجر المتمسك بالسنة من الغرباء في آخر الزمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. وهذا تشبيه بليغ في المعنى، أقصد في المعنى تشبيه بليغ في المعنى، ذلك أنه القابض على الجمر لابد له من صبر عند الألم، ولابد له من مجاهدة، وهكذا كذلك المتمسك بدينه عند فساد الناس لابد له من صبر ومن مجاهدة ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه في الهرج، نعم عند الفتن والقتل نحو، كالمهاجر إلي، كالمهاجر إلي، يعني الصحابة هاجروا من الفتن فرارا بدينهم من الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا، أو إذا يصلحون ما أفسد الناس وجاء النزع من قبل. يعني ثم رواية قوله صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء، قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا. فهذا يفهم منه نعم أن الغريب مجانب لفساد الناس إلا من باب إصلاحهم، وإذا قال يصلحون ما أفسد الناس فهم صالحون في أنفسهم مصلحون. وإذا قال الله تعالى أمرنا باجتناب الباطل وأهل الباطل وأمرنا بالدعوة والإرشاد، فقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، أي ذكروه إرشادا. وهذا في حق من كان مقبلا على العلم أو كان مسترشدا أو كان طالب حق، هذا يتأكد في حقه النصح ونحوه، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. كذلك حديث الغرباء أن الغرباء يحشرون مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قال الفرارون بدينهم يحشرون مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم فر بدينه هو والحواريون، قال الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي لما وجد من بني إسرائيل الكفر، كفر تكذيبا بنبوته وبما جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فر من كفر بني إسرائيل، اعتزلهم وفر بدينه وطاربوه وطاردوه، وكذلك طارده الرومان الوثنيون، إلى أن أنجاه الله عز وجل من كيدهم، لذا قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. نعم، فأنجاه الله عز وجل من كيدهم ورفعه رب العالمين إليه، ثم ينزل في آخر الزمان. طبعا الطائفة الناجية التي مستمسكة بشريعة الحق، نعم المستمسكة بشريعة الحق، هؤلاء يحشرون مع عيسى بن مريم. وإذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه ابن مبارك في كتاب الزهد، قال طوبى للغرباء، قيل من الغرباء؟ قال يفررون بدينه من الفتن يحشرون مع عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر معكم اليوم معذرة، ونتم إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إن يسر الله تبارك وتعالى ذلك وأعان بمنه وفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.